نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما نسمع. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله الحمدان من الرياض. يقول: يجب على المؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض، فإن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وهذا القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى لعبده، والجوارح تبع لصلاح القلب وفساده. يقول: قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يسأل الأخ عبد الله بارك الله فيكم ويقول: كيف يحقق المسلم سلامة قلبه لأخيه المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سليم من الشبهات والشهوات المهلكة والبلايا والأحقاد والأحساد والحقد والحسد، سليم من الغش والدغل، قلب سليم نظيف يضمر الخير والإصلاح للأمة، ويحب لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره نفسه. ولا شك أن القلب يمرض، ومرض الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا مرض القلب تعطلت الجوارح عمل، فإن القلب ملكها، فإذا سليم القلب وصح تحركت الجوارح بأداء الواجبات وأوتي المحرمات، وإذا مرض القلب تعطل الجوارح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. وسلامة القلب المسلم أن يبتعد عن غشه وعن خيانته وعن التغرير به وعن احتقاره وعن مخذلانه وعن إشاعة الفاحش عنه، وأن يكون ساترا لعورته سادا لخلته، مواسل له، يحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فمن أحب لأخيه ما أحب لنفسه فذلك الإيمان الصادق. يحب نفسه الصلاح والخير فيحب لأخيه ذلك، يحب لنفسه الغنى فيحب لأخيه ذلك، يحب لنفسه أن يكون سليم من الهموم والأحزان فيحب لأخيه كذلك، يحب لنفسه أن يكون ذا خلق طيب وعمل صالح فيحب لأخيه ما يحب نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فيا أخي المسلم، إذا أردت أن تكون سليم القلب نحو أخيك المسلم، فإياك والحسد، إياك أن تحسده على نعمة تفضل الله بها عليه، حب له الخير واحمد الله على أوصل الخير، ولا تحسده لأن الله خصه بخير. إذا أردت أن تحب لأخيك ما تحمسك فإياك أن تغتابه، وإياك أن تنقل نميمة أو تنقل عن غيبة. إذا أردت أن تزم قلبك لأخيك المسلم فإياك وحقرانه وخذلانه وظلمه والإعداء عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جاء في الأثر في الحديث عن أنس رضي الله عنه في الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، إذ طلع رجل من الأنصار نعلاه في يديه تقطع لحيته من وضوءه، فسلم فقال النبي: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة. فدخل ذلك الرجل الذي تقطع لحيته من وضوءه نعلاه في يديه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. ففي اليوم الثاني قال لهم النبي: يطلع من هذا الباب رجل من الجنة. فطلع ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث قال النبي: فطلع ذلك الرجل. قال عبد الله بن عمرو: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يذكر أن هذا من الجنة أحببت أن أطلع على عمله لعلي أعمل عمله. فأتيت وقلت: يا عم إني لا حيت أبي خاصمت أبي، وأقسم علي ألا أبيت عند الليال، فإن استطعت أن تؤيني في هذه الثلاثة فعل. قال: نعم. قال: فبت أرقب أعماله فما وجدت كثير صلاة ولا قراءة، ولكن كلما تحول من جنب ذكر الله. قال: فمضت الثلاثة فقلت: يا عم والله ما بيني وبين أبي ملاحات، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة. دخلت أنت؟ قال: يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت. قال: فصرفت محتقل لعمد وردني وقال: يا ابن أخي إلا أني لا أجد في نفسي حرجا على خير أعطاه الله مسلما. فقال عبد الله: تلك التي بلغت بك ما بلغ، وتلك التي عجزنا عنها. فانظر ابن عمر ابن عمرو وحرص على الخير، ثم انظر إلى أن لما رأى العمل قليلا ظن أن هذا الأمر سهلا، لكن لما دبر الموضوع وأخبره أنه يبيت وليس في صدري حرج على خير أعطاه الله مسلم، وتلك من الصعبة الشاقة التي لا يقدر تحملها إلا من عصم الله جل وعلا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلتكن قلوبنا سليمة لإخواننا، نستر عوراتهم، نسد حاجاتهم، إذا أخطأوا علينا بحثنا لأخذ تأويلا لا نحمله عليه، لا نحقد عليهم، لا ننتقم منهم، لا نجعل زوره بهتانا، لا نتعدى على أعراضهم، نحترم لهم أعراضهم وأموال ودماءهم، فهم إخواننا. فمن سلك الطريق المستقيم سلم المسلمون من شر لسانه ويده، وسلم قلبه من الغل والحقد والحسد لأخيه المسلم. أسأل الله أن التوفيق والعافية. اللهم أمين وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا له سؤال آخر في هذه الرسالة، فيقول في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يقول: ما المقصود بالخضوع هنا؟ الخضوع بالقول ليونة القول، وأن تتحدث مع الرجل حديثها مع زوجها ونحو ذلك، أحاديث فيها رقة وعاطفة يطمع من خلالها مريض الشهوات في تلك المرأة. فإذا سمع حديثها معه في لين الحديث والضحك والبسمات المتبادلة، عند ذلك ربما تحرك شهوته، لأن في قلبي مرض الشهوة، فالشهوات تحرك هذه الأشياء، فربما تحرك الشهوات وربما وقع المحذور. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوات. أما المسلم الذي يخاف الله ويتقيه فلا يهمه ذلك، بل يصرف بصره، يغض بصره ويصرف عن تلك المرأة، ولا يخاطبها إلا بخطاب له في حاجة، وما زاد على الحاجة فيبتعد عنه خوفا من أن يجره الشيطان إلى ما لا تعد عقباه. فالمرأة المسلمة لا تخضع بالقول، لا نأمرها أن تكون وحيشة في ألفاظها قبيحة من يرد، لا، ولا نأمرها أن تكون لينة في كلامها متخضعة في كلامها، بل تكون كلامها باعتدال وإنصاف وعند الحاجة، وإياها والإكثار من الكلام مع الأجانب. فربما إنسان في مرض في مرض الشهوة إذا سمع كلاما طمع فيها وبادل الكلام السيء شيئا فشيئا حتى يؤدي إلى ذلك إلى فعل ما لا يحتمل عقباه. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب على الجميع تقوى الله وعدم الخضوع وعدم وأنواع المسلمة ألا تخضع بالقول الرجل الأجنبي عنها، وأن تخاطب خطابا معقولا لا خشونة فيه ولا ليونة وتميع فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع محمد اليحيى من الرياض، وقد بعث بهذه الرسالة حيث تصدرت رسالته هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يقول: من الأمور التي اهتم بها الإسلام أمر الأسرة داخل البيت وخارجه، ونظرا لأن أساس الأسرة الزوج والزوجة. يقول: بارك الله فيكم، من خلال هذه الآية كيف تعمر الأسر حسب هذا التوجيه الإلهي؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ففي هذه الجزء الآية بيان أن للمرأة حقا وعليها حق، وللرجل حق وعليه حق. فإذا أدى كل من الزوجين الحق الواجب نحو الآخر عند أن يعمر البيت وترفع العالم السعادة والهناء. إنما تأتي المصيبة عندما يعطل الزوج الحق فيقوم بحق المرأة، يبخل بكسوتها ونفقتها ومسكنها، أو يخاطبهم بأسوأ الأقوال، أو يضرب المبرح، أو يهين كرامتها بلا ذنب، وإنما تكبر وتسلط بلا حق. وعندما تعطل الحق الواجب عليها تنشد على زوجها، تعصيه، لا تطيعه، لا تطبق أوامره، تخرج البيت بغير إذنه، لا ترى له حقا ولا قدرا. إذا وقع ذلك تهدم البيت وانقسم وجه الأسرة. لكن إذا التزم كل من الزوجين الحق الواجب عليه فإنه عند ذلك تعمر الأسرة وتعيش بخير وسعادة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا هو يستفسر الأخ الكريم، يقول: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. يقول: ما المقصود بذلك؟ المقصود أن المرأة ضعيفة التحمل، قلة الصبر، والرجل أقوى عودا منها وأصلب، يتحمل المشاكل. المرأة ضعيفة، أي أمر يغيرها ضعيفة، يخدعها كل شيء. لا بد من الرجل يكون صبورا عليها، صبور عليها، قيم عليها، يرعاها حق الرعاية، لا يستعين شكوك ولا وساوس، ولكن يرعى الرعاية الشرعية ويحافظ على الواجب الشرعية. هذا هو المطلوب. فيا إخواني التعامل مع المرأة لا بد أن يكون بخلق حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذا تقيم كسرته، وإن استمتعت بها وبها عوج. ولا بد من أخلاقها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، على المرأة المسلمة أن تراعي حق الزوج وأن تسمع وتطيع له بالمعروف، كما على الزوج أن يتقي الله ويرعى حق الرعاية بأدب واحترام. ونسأل الله التوفيق. ولنعلم أن البيت إذا خلى من النزاع الأبوي فإنه يعيش بخير، أما إذا طرق للاختلاف الأبوين وعاش الأبناء الصغار ينظر الأب والأم في صراع كلامي وفي تهم وعدم الاستقرار، ينشأون في أزمة نفسية تؤثر على مستقبل أمورهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع سعيد عبد العزيز من الرياض يقول: إن أمه كبيرة في السن، يقول أنها تصلي الصلوات المكتوبة بسورة الفاتحة فقط ولا تعرف شيئا من القرآن، هل صلاتها صحيحة؟ الواجب الفاتحة فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا كان أم تحسن قراءة الفاتحة أجزأ ذلك، ما زاد على الفاتحة إن تمكن من الحمد لله من تعلمه وإلا فلا يلزمها. نعم. يقول السؤال الآخر: أخذ صديق لي مبلغ كبير من المال سلفة من أحد الأشخاص، والآن له أكثر من سنة، هل عليها زكاة وعلى من الزكاة؟ إذا كان من عنده المال غني قادر أن يسدد ما تطلب منه، هذا المال في حكم المال بيدك، زكي كل عام. وإن كان الذي أخذ القرض ماطلا لا يوفي أو أعسر لا يستطيع، فمتى استلمته منه فزكيه لعام واحد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات أم عبد الله تقول: زوجي إذا فاتته صلاة الفجر وصلاها إذا طلعت الشمس بدقيقة أو بدقيقتين، فإنه في ذلك اليوم لا يكلم أحد ويصوم ذلك اليوم ولا يعطي الأولاد مصروف للمدرسة ولا نراه سائر ذلك اليوم، ويذهب إلى المسجد حتى اليوم التالي ثم يصلي صلاة الفجر ثم يعود إلينا. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، في أحد أسفاره نام وقال: من يكدو الفجر؟ فقال: أنا. فنام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. قال: أين يكدو يا بلال؟ قال: أخذ بروحي الذي أخذ بروحك. فقام وقال: هذا موضوع أصلا شيطان. تقدم قليلا ثم توضأ وصلى الراتبة ثم أمر فأقيم الفجر، ثم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت نمت عن الصلاة حتى طلعت من غير قصد، غلب عليك النوم، فأقضي الصلاة، هذه كفارتها. أما مكوثك في المسجد كل اليوم كامل وصيامك ذلك اليوم فلا دليل عليه، ما في دليل. قال: فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا، فكفارتها أن تؤدى إذا ذكر الحال، هذه كفارتها. واستغفر إليه. أما أن تصوم ذلك اليوم أو تعتكف مثل ذلك اليوم، هذا أمر لا دليل عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صديق من الجبيل، يقول: هل يجوز للرجل أن يوكل من يعقد له عقد نكاح إذا كان خارج بلاده؟ إذا أصدر وكالة لأحد أن يتولى قبول عقد النكاح من ولي المرأة فلا مانع، إذا كان هذا توثيقا شرعيا. أحسن الله إليكم. يقول سؤاله الآخر، يقول: شخص أفطر في رمضان الماضي بعض الأيام بدون عذر، وها هو شهر رمضان المبارك أقبل ولا يستطيع أن يقضي تلك الأيام، فماذا عليه؟ لماذا؟ بدون عذر يا شيخ. الواجب أن يصوم العباد مع التوبة إلى الله من ارتكابها الذنب العظيم في فطر رمضان. الفطر في رمضان متعمدا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا افترض أن صيام رمضان وجعل صيامه رابع أركان الإسلام، فمن تعمد فطره بلا عذر فقد عصى الله ورسوله. الله يقول: أحل لكم، الله يقول: وكلوا واشربوا، الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أفطر ذلك اليوم فقد عصى الله جل وعلا وخالف أمره وارتكب نهيه، فعلي التوبة إلى الله والندم وقضاء تلك الأيام المبادرة بقضائها قبل أن يأتي رمضان آخر، والحرص على والتوبة إلى الله مما مضى والعزم أن لا يعود. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، سؤالان نختم بها حلقة هذا اليوم. السائل سعيد أبو عبد الله من أبها يقول: ما هو علاج الغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: يا رسول أوصني، يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول: لا تغضب. قال علماء: الغضب مصدر كل شر، فالغضبان قد يتكلم بكل سيء، والغضبان قد استصل سيء، ربما ضرب نفسه أو مزق ثوبه أو أتلف أثاثه أو ضرب أبناءه أو زوجته أو تكلم بكلام سيء يحاسب عليه. الغضب مصيبة من صائب، لا شك أنه خلق عند بعض الناس، ولكن يوفق الله البعض من الناس على التغلب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا أصاب الغضب أن نعالج من التالية: أن نقعد إن كنا قياما، أن نتوضأ، أن نتوضأ، أن نستعيذ من الشيطان، أن نصلي ركعتين، فإذا عملنا ذلك لعل الله أن يوفقنا فيطفئ غضبنا ويزيل ذلك غضب عنا. فعلينا أن نذكر الله وأن نقعد من قيام وأن نضطجع أو نضطجع من قعود وأن نتعوذ بالله من الشيطان وأن نتوضأ، فإن الماء يطفئ النار، إن الغضب النار من الشيطان والغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. ونسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل يقع طلاق الحامل؟ نعم، السنة أن طلق المرأة في طهر عقب الحيض أو وهي حامل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. ونذكركم أيها الأحبة برقم التواصل رسائل للبرنامج 0534700700. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.